وغيره سواء، رمضان لما فرض الرسول عليه الصلاة والسلام وغيره سواء، يصومون الناس سواء ويصومون سواء. لكن هذا السؤال عن صيامه النفل، ماذا يصنع في النفل؟ يصوم هذا الشهر كله، يصوم بعضه، يصوم كذا، يصوم كذا. وهل ثبت من ثبت أنه صام رجب وشعبان كاملتين، أما ثبت مطلقا أنه صام من رجب ولا من شعبان إلا أيام قليلة إلى آخره. يقول رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا سفيان بن عيينة، سفيان بن عيينة قال حدثنا علي بن أبي لبيد، ابن أبي لبيد قال عن أبي سلمة، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن قال حدثنا عائشة عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول سألت عائشة عن صوم النبي عليه الصلاة والسلام يعني النفل، كيف كان يصوم الرسول عليه الصلاة والسلام النفل؟ فقالت كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، يعني أنه يصوم على ما يرى هو، وعلى راحته، وعلى ما يريد، وعلى ما يرى أنه يصوم. أحيانا يكون مشغول بالوفود، أحيانا يكون مشغول بكذا، فيصوم من هذا الشهر مثلا 10 أيام، ويصوم من الشهر هذا 10 أيام، وأحيانا يصوم الاثنين والخميس، وأحيانا يصوم كذا. هكذا فعله عليه الصلاة والسلام. والشاهد أنه لم يكمل شهرا كاملا إلا رمضان، لم يصم شهرا كامل من هلاله إلى هلاله إلا رمضان، ومع ذا فلا يصوم. فمعنى هذا أن إخوان يصوم رجب وشعبان كاملين أنه لا قيمة له، أن هذا الصيام لا قيمة له، وأن الرسول ما فعله والصحابة ما فعلوه رضي الله عنهم. والإنسان لا يتعبد الله إلا بشيء ثبت أن الرسول فعله أو أن الصحابة فعلوا، وإلا لا يتعبد الله بشيء. لأن من أحدث في أمرنا هذا، يقول عليه الصلاة والسلام من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، فهو مردود عليه. أن يحدث من العبادات استحسانا منه، فالشريعة ليس لها استحسانات ما استحسنه العقل أو اضطرد به العرف مرفوض في الشريعة الإسلامية. ما استحسنه العقل أو اضطرد به العرف ويخالف الشريعة فإنه مرفوض في الشريعة الإسلامية. الشريعة جاءت بيضة نقية لا ظلام فيها، لا غبار عليها ولا ظلام فيها، بيضة مثل الضحى، شمس الضحى. الشريعة جاءت مثل شمس الضحى نقية بيضة لا ظلام عليها. أتيتكم بحجة البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، لا شك والله أنها بيضة واضحة، كل مسلم مؤمن يمسك الطريق الذي يراه مثل الشمس حتى يصل إلى ربه، يصل إلى ربه تعالى وتقدم. ومن حاد يمنه أو حاد يسره فهو ضال، قد يغويه الشياطين وتغويه الناس ويغويه مجالس السوء وقرناء السوء إلى آخر. نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن الجبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما صام شهرا متتابعا إلا رمضان منذ قدم المدينة. قال ابن ماجه رحمه الله حدثنا محمد بن بشار، محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر، محمد بن جعفر غندر قال حدثنا شعبة قال حدثنا أبي بشر، أبي بشر قال حدثنا سعيد بن جبير، سعيد بن جبير. وأبو بشر اللي يروي عن سعيد بن جبير اسمه طلحة بن نافع قال حدثنا سعيد بن جبير عن ابن عباس، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن يقول ابن عباس نعم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر. يقول ابن عباس، وابن عباس يعتبر من الأهل، من أهل النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عند ميمونة في الليل وأحيانا حتى في النهار، فيعرف أخبار الرسول عليه الصلاة والسلام، فيقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم، وما كمل شهرا كاملا مطلقا مرة واحدة إلا رمضان، ما صام شهر من الله إلا رمضان. باب ما جاء في صيام داود عليه السلام. قال رحمه الله حدثنا أبو إسحاق الشافعي، إبراهيم بن محمد العباس، حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار قال سمعت عمرو بن أوس قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحب الصيام إلى الله صيام داود، فإنه كان يصوم يوم ويفطر يوما، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود، كان ينام نصف الليل ويصلي ثلثه وينام ثلثه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيام داود وأنه أحب إلى الله. حدثنا أبو إسحاق الشافعي، أبو إسحاق الشافعي سماه محمد قال إبراهيم بن محمد، نعم إبراهيم بن محمد قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عن سميت عمرو بن عوف يقول أنا لقيت عمرو بن عوف بن أوس قال سميت عبد الله بن عمرو يقول سمعت عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه. وعبد الله بن عمرو بن العاص هو صاحب الأحاديث اللي تجينا كلها اللي فيها صيام داود واللي فيها النهي عن التتابع واللي فيها هو صاحبها. عبد الله بن عمرو بن العاص كان شابا وكان نشيطا وكان يرى أنه بيفعل كل شيء, لكن يوم شاخ ندم يوم شاخ وكبر وآلته أعصاب رجليه ندم ندامة كبيرة لكن ما ينفع. يقول عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال نعم احب الصيام الى الله صيام داود, كان يصوم يوما ويفطر يوما. واحب الصلاه الى الله صلاه داود, كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه, يعني ثلثين ينام النصف الاول ثم يقوم الثلث الاخير ثم يقوم النزل يقوم من الثلث الاخير ثم سدسه ينام, معناه أنه الثلث هو اللي يقومه في وسط في آخر الليل أو في وسطه, ينام نصف الليل الأول ينام ثم يقوم الثلث ثم ينام السدس حتى يصبح. نعم. قال رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة حدثنا حماد بن زيد حدثنا غيلان بن جرير عن عبد الله بن سعد الزماني عن أبي قتادة قال قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ويطيق ذلك أحد؟ قال يا رسول الله كيف بمن يصوم يوما ويفطر يوما؟ قال ذلك يوم صوم داود. قال كيف بمن يصوم يوما ويفطر يومين؟ قال وددت أن أطيق ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أحمد بن عبدة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا غيلان بن جرير قال حدثنا عبد الله بن معبد قال عن أبي قتادة قال حدثنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله كيف بمن يصوم يومين ويفطر يوما؟ قال ومن يطيق ذلك؟ قال فكيف من يصوم يوم ويفطر يوم؟ قال ذاك صيام داود عليه الصلاة والسلام إلى آخر. نعم. قال من يصوم يوما ويفطر يومين قال وددت أن يطوق ذلك. نعم. باب ما جاء في صيام نوح عليه السلام. حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سعيد بن أبي مريم عن ابن لهيعة عن جعفر بن ربيعة عن أبي فراس أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سام نوح الدهر إلا يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيام نوح عليه الصلاة والسلام. حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سعيد بن أبي مريم قال حدثنا ابن لهيعة عبد الله قال عن جعفر بن ربيعة قال حدثنا أبي فراس قال أنه سمع عبد الله بن عمرو يقول أنه سمع عبد الله بن عمرو بن العاص. نعم. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سام نوح قد دهر إلا يوم الفطر ويوم. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن نوح صام الدهر كله, يعني ما وأفطر العيدين, بس ما في فطر إلا العيدين, عيد الفطر وعيد الأضحى, ولا صام السنة كلها. نوح عليه السلام صام السنة كلها ولا أفطر إلا يوم الفطر يوم العيد لأنه منهي عنه, صيام يوم العيد منهي عنه, وكذلك صوم عيد الأضحى, فالعيدين منهي عن صيامهما نهيا مطلقا, ومن صامها فقد عصى الله ورسوله, من صام العيد فقد عصى الله ورسوله. فالشاهد أن يوم العيد يوم الفطر ويوم الأضحى ما يصومهما أحد. باب صيام ستة أيام من شوال. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا بقية حدثنا صدقة بن خالد حدثنا يحيى بن الحارث الزماري قال سمعت أبا أسماء الرحبي عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من صام ستة أيام بعد الفطر كان تمام السنة, من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. يقول ابن ماجه رحمه الله باب صيام الست بعد رمضان, انتهى رمضان 30 يوم تتبعه 6 من شوال الإنسان. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر كله, الدهر سنة يعني السنة, والسنة عدد أيامها كم؟ عدد أيامها 360 يوم, فأخذ مثلا 10 حسنات اضربها بثلاثين يوم تطلع 300، ثم عندك كساء ستة أيام عن شهرين تصير 360 يوم، 300 السنة كلها عدد أيامها 360 يوم. فإذا أخذت 10 حسنات وضربتها بثلاثين يوم رمضان طلع لك 10 أشهر، وإذا أخذت ستة الأيام يمكن صار عن 60، فضرب 10 في 30 تطلع 300، ثم بعد ذلك 60 اليوم، فالسنة كلها عدد أيامها 360 يوم. يعني معناها أنك إذا كنت رمضان وكنت 6 من شوال كأنك كنت السنة كلها من أولها إلى آخرها، لأن العشرة حسنة بعشر أمثالها، كل حسنة بعشر أمثالها كما في سورة الأنعام. قال رحمه الله: حدثنا علي بن محمد، حدثنا عبد الله بن نمير، عن سعد بن سعيد، عن عمر بن ثابت، عن أبي أيوب أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصوم الدهر. يقول ابن ماجه: حدثنا علي بن محمد، علي بن محمد الطنافسي قال حدثنا عبد الله بن نمير، عثمان بن نمير قال عبد الله بن نمير، بن نمير قال حدثنا سعد بن سعيد قال حدثنا عن عمر بن ثابت قال عن أبي أيوب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه بست. أيوب رضي الله تعالى قال ابن زيد الذي استضاف الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من صام رمضان فأتبعه ستة من شوال فكأنما صام السنة، كأنما صام الدهر، والدهر يطلق على السنة، العرب تطلق السنة على الدهر، يعني من كان عنده قوت دهره فله أن يحج، من كان عنده قوت دهره فله أن يفعل كذا وكذا، فالدهر يطلق عند العرب السنة من محرم إلى ذي الحجة سنة كاملة، فرمضان يكافي عشر أشهر، ستة أيام من شوال تقابل 60 يوما 60 يوم، وعندك 300 فالسنة بكاملها 360 يوم، وهذا هو المقصود بكل سنة، كل سنة بعشر، كل يوم بعشر حسنات، كلما تصوم يوم بعشر حسنات إلى آخره. نعم. باب ما جاء في صيام يوم في سبيل الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الرمح المهاجر، عن بعد ليس بن سعد، عن ابن الهاد، عن سهيل بن أبي صالح، عن النعمان بن عياب عياش، عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سام يوما في سبيل الله باعد الله بذلك اليوم النار من وجهه 70 خريفا. يقول ابن ماجه رحمه الله: باب فضل صيام الجهاد في سبيل الله، أنت تجاهد وتصوم. يقول: حدثنا محمد بن رمح المهاجر قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عن ابن الهاد يزيد قال حدثنا سهيل بن أبي صالح عن النعمان بن أبي عياش قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار. يعني تصوم يوم في سبيل الله، يعني كأنك صائم وأنت تجاهد في سبيل الله، بعد الله بذلك اليوم وجهه عن النار. يعني أن الصيام وأنت تقاتل في سبيل الله تجمع بين عبادتين: عبادة الجهاد في سبيل الله وعبادة الصوم. نعم. قال رحمه الله: حدثنا هشام بن معمر، حدثنا أنس بن عياض، حدثنا عبد الله بن عبد العزيز الليثي، عن المقبري، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سام يوما في سبيل الله زحزح الله وجهه عن النار 70 خريفا. يقول ابن ماجه رحمه الله مؤكدا ما سبق: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا أنس بن عياض قال حدثنا عبد الله بن عبد العزيز قال عن المقبري، عن سعيد أبي سعيد المقبري قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من صام يوما في سبيل الله زحزح الله عن وجهه عن النار. في الأول قال: باعد الله به وجهه، وهنا زحزح، كلاهما سواء، باعد الله وجهه عن النار، وهنا يقول زحزح الله وجهه عن النار. الزحزح والمباعدة كلها سواء، لكن فيها تفاوت بين هناك باعد الله وجهه عن النار، وهنا زحزح الله، يعني كأنه قرب ولكن الله أبعده، زحزحه عن النار وأدخله الجنة. باب ما جاء في النهي عن صيام أيام التشريق. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عبد الرحمن بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام من أيام أكل وشرب. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن صيام أيام منى، أيام منى أيام التشريق يعني ثاني العيد وثالث العيد ورابع العيد، هذه الثلاثة الله تعالى وتقدس جاء أتى بالناس أناس ليطعمهم، ربنا أكرم أكرم من كل كريم، ربنا أكرم من كل كريم تعالى وتقدس، فلا بد من نأكل ضيافته في أيام التشريق، ولا تصوم أيام التشريق، ومحرم أن إنسانا يصوم أيام التشريق إلا إنسان عليه هدي التمتع أو هدي القران ولا وجد شاة يذبحها، ما وجد فدية يذبحها فله أن يصوم الثاني والثالث والرابع، يصوم ثلاثة أيام التشريق ويصوم سبعة إذا رجع إلى أهله، هذا له أن يصوم لأن أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة كما في أبي داود، أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة، يعني حتى لو زوجتك معك في منى يا الإنسان وأنت في خيمة فلك إذا رميت الجمرة العقبة وغصيت رأسك وطفت بالبيت وسعيت حليت التحلل كله لك أن تجامع امرأتك الإنسان في خيمتك، لأن أيام منى أيام أكل وشرب ومباعلة كما ورد في سنن أبي داود، فشاهد أن الله تعالى تقدس أكرم من كل كريم، فلا بد يأكل الناس من ضيافتهم أيام التشريق، يذبحون الضحايا ويذبحون الهدي يذبحون كذا ويأكلون من الضحايا من الهدي، ولهذا حبس الله الناس على رمي الجمرة، لو أننا حبسنا بدون أكل ولا بدون حاجة حبسنا لرمي الجمرة العقبة لنأكل من ضيافته ثلاثة أيام عليه تعالى وتقدس، ضيافة ربك هو أكرم من كل كريم تعالى وتقدس، فنأكل من ضيافته وحبسنا نرمي الجمار ثلاثة أيام لنأكل، لأن الضيافة عند العرب ثلاثة أيام، وربك أكرم من كل كريم فنأكل من ضيافة ثلاثة أيام. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع عن سفيان عن حبيب بن أبي ثابت عن نافع بن جبير بن مطعم عن بشر بن صحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق فقال لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة وإن هذه الأيام أيام أكل وشرب. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وعلي بن محمد قال حدثنا وكيع بن جراح قال حدثنا عن سفيان سفيان بن الثوري قال حدثنا حبيب بن أبي ثابت حبيب بن أبي ثابت قال حدثنا نافع بن جبير بن مطعم نافع بن جبير بن مطعم قال عن بشر بن سحيم عن بشر بن سحيم قال حدثنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب أيام التشريق أن رسول الله عليه الصلاة والسلام خطب أيام التشريق، يعني ما خطب الرسول متى، لأن يوم العيد ما فضل، يوم العيد ما استطاع يخطب ما فضل عليه الصلاة والسلام، جاء من عرفات من مزدلفة ثم رمى الجمرة ثم حلق ذبح الهدي 63 بدنة ثم حلق رأسه أبو طيبة وأعطى الأيمن أبو طلحة وأعطى الأيسر جميع الناس كلهم يحضر اللي يخل شعره اللي يخل شعرتين واللي مجموعة وكذا، الأيسر أعطاه الناس كلهم والأيمن أخذه أبو طلحة رضي الله تعالى كله، الأيمن أعطاه أبو طلحة لما انتهى من حلق رأسه وانتهى من الهدي ونحر الهدي 63 بدنة عدم أي عدد أيامه عليه الصلاة والسلام، عمره 63 سنة وكل سنة لها ضحية، فنحر 63 بدنة بعدما نحر الهدي وحلق رأسه وأتى يتحلل عليه الصلاة والسلام بالهدي، فأتى وطاف بالبيت والسعي قد تقدم خلاص لأنه سعى مع طواف القدوم، وكل إنسان يأتي من الخارج يريد أن يقدم السعي مع طواف القدوم فلا مانع من ذلك، أما أهل مكة فلا، اللي في مكة يقول بطوف علشان يتقدم نقول لك لا لا، طواف السعي لازم يتقدمه ركن أو واجب أو سنة، أما أن يتقدم السعي ركن وهو مثلا عمرة أو قدوم وهو سنة أو مثلا واجب، فإذا تقدمه واحد من هذه وأنت من الآفاق لازم لك أن تقدم السعي قبل عرفات، أما أهل مكة فلا، لا يجوز أن يقدمون السعي قبل عرفات، لازم يخرج العرفات أول ثم يأتي من عرفات ويطوف ويسعى، فالرسول عليه الصلاة والسلام قدم السعي مع طواف القدوم ثم بعد ذلك أتى وطاف بالبيت ولا سعى، ما سعى ذلك اليوم، طاف يقال أنه راكب يستدل الناس عليه ويستفتونه ويفتيهم وهو يمشي في المطاف عليه الصلاة والسلام، ثم أذن الظهر، ما الذي حصل؟ لما أذن الظهر وقد انتهى من طوافه عليه الصلاة والسلام قالوا أهل مكة صلتنا يا رسول الله، فصلى بأهل مكة الظهر. لما رجع إلى منى الناس ما صلوا ينتظرونه، قام صلى بهم أيضا الظهر بمنى، صلى بهم الظهر. وهنا سلام معنى هذا أن يوم العيد ما استطاع أن يسوي شيء إلا أعمال الحج. الماء الثاني من أيام بعد العيد هذا هو اللي خطب عليه الصلاة والسلام، ويسمى أيام يوم الرؤوس، لأن الرؤوس كثر ذبحها وكثر رمي الرؤوس في الأرض والأضاحي والهدي وغيرها، فيسمى يوم الرؤوس هو الثاني. خطب عليه الصلاة والسلام وقال أيها الناس لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، لاحظ لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، ما هو مزيف الإسلام، نفس مسلمة لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة. وهذه الأيام لا يصام فيها، أيام التشريق لا يصام فيها إلا رجل ليس معه هدي التمتع أو هدي القران، ويريد أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع، فله أن يصوم الثاني والثالث والرابع. أما من ليس له حاجة ولا شيء فحرام صيامها، لأنك في ضيافة ربك ثلاثة أيام. العرب تضيف الإنسان ضيافة ثلاثة أيام، وربك أكرم من كل كريم، ضيافة الله تعالى وتقدس يسري لعباده ثلاثة أيام. الشاهد أن ثلاثة أيام لا يجوز صومها، لأنك في ضيافة ربك ولا يمكن أن تصوم، إلا من ليس معه هدي وقد وجب عليه الهدي من قران أو تمتع فلا معنى من ذلك. نعم. باب في النهي عن صيام يوم الفطر والأضحى. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا يحيى بن يعلى التيمي عن عبد الملك بن عمير عن كذا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي، النهي المؤكد عن صوم يوم العيد سواء فطر أو أضحى، حرام على المسلم أن يصوم يوم العيد، لا يجوز للمسلم أن يصوم يوم عيد الأضحى ولا يوم عيد الفطر، عيدان للمسلمين لا تصام. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يحيى بن يعلى قال حدثنا عن عبد الملك بن عمير عن عبد الملك بن عمير قال حدثنا عن قزعة بن حسن قال حدثنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم أنه نهى عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحى. يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الفطر ويوم الأضحى، يعني العيدين أيام العيد لا يمكن نصومها مسلم، لأن عيد خلاص ما عاد يصام، ومن صام فقد عصى الله ورسوله. قال رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي عبيد قال شهدت العيد يوم مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فبدأ بصلاة قبل الخطبة فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن صيام هذين اليومين يوم الفطر ويوم الأضحى، أما يوم الفطر فيوم فطركم عن صيامكم، ويوم الأضحى تأكلون فيه من لحم نسككم. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان قال حدثنا الزهري قال حدثنا أبي عبيد قال شهدت العيد مع عمر بن الخطاب. شهدت عمر بن الخطاب يوم عيد الفطر، يقول فخطب قبل الصلاة، خطب قبل الصلاة أو صلى قبل الخطبة، صلى قبل الخطبة ثم خطب، ثم قال بعد ذلك إن الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صيام يوم الفطر، يوم الفطر لأنكم تستريحون فيه وتفطرون من صيامكم، ويسن للمسلم أن يأكل ثمرات في بيته. هذا متى؟ عيد الفطر. إذا ثبت أن غدا الفطر من رمضان، إذا أردت أن تأتي لصلاة العيد فمن السنة أن تأكل في بيتك، ما هو تجيب تمر وتنفع الناس، لا، في بيتك أنت تتناول ثمرات، وكأنك يعني أنك تري نفسك أنك مفطر خلاص، وتأكل ثمرات قبل تأتي للعيد صلاة العيد. فعمر رضي الله عنه قال نهى الرسول عليه الصلاة والسلام عن صيام العيد، العيد الفطر وعيد الأضحى، فعيد الفطر استراحة الناس ومن السنة أن يفطر، ويوم الأضحى تأكلون من ضحاياكم ومن هديكم ومن غيرها، ضيافة ربكم تعالى وتقدسنا. باب ما جاء في صيام يوم الجمعة. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا أبو معاوية وحفص بن غياث عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الجمعة إلا بيوم قبله أو يوم بعده. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن صوم يوم الجمعة مفردا، يعني تفرد يوم الجمعة من تلقاء نفسك الإنسان تعمق في الدين، يقول بصوم يوم الجمعة، يقول لك لا حرام صوم يوم الجمعة، يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه ابو بكر بن ابي شيبه قال حدثنا ابو معاويه ابو معاويه الضرير قال حدثنا حفص بن غياث حفص بن غياث قال حدثنا عن الاعمش عن الاعمش سليمان قال ابي صالح عن ابي صالح السمان قال حدثنا عن ابي هريره ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام نهى عن صيام يوم الجمعه مفردا، لكن لك صوم الانسان تصومه فلك ان تصوم الجمعه مع صومك، اما تصوم الجمعه مفرد تخصص الجمعه بالصوم فهذا حرام ولا يجوز ولا ينبغي ان يصوم المسلم، لان الرسول حرمه، حرم صوم الجمعه، حتى الرسول ما صامه، يعني مفردا ما صامه ولا احد من الصحابه، فهو حرام ان تخص يوم الجمعه بصوم، تقول يوم الجمعه فضيل وانا بصوم، يقول لك لا، ولا تخصه بعلم ولا تخصه بدراسه ولا شيء، يوم الجمعه تتخلص للانسان الى عباده ربك، تتفرغ في ليلها ويومها الى عباده ربك تعالى وتقدم، فيوم الجمعه لا يخص بصوم ولا يوم السبت ما يخص بصوم ايضا. يوم قبله أو يوم بعده. إلا إذا كان يصوم يوما قبله أو يوم بين عادته أن يصوم بل يصوم ويخالف يصوم قوله يوما قبله أو يوما بعده مثل واثق أيام البيض وصام الجمعة وصام الثاني والثالث أو واثق شيء إلى آخره. نعم. قال رحمه الله حدثنا هشام بن عمار حدثنا سفيان بن عيينة عن عبد الحميد بن جبير بن شيبة عن محمد بن عباد بن جعفر قال سألت جابر بن عبد الله رضي الله عنه وأنا أبوه بالبيت أنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم الجمعة قال نعم ورب هذا الكعبة بيت. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا هشام بن عمار هشام بن عمار قال حدثنا سفيان بن عيينة سفيان بن عيينة قال عن عبد الحميد بن جبير عن عبد الحميد بن جبير قال حدثنا عن محمد بن عباد عن محمد بن عباد قال حدثنا جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه انه التقى به في المطار وقال هل الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن صوم يوم الجمعة؟ قال وربي اي والله اي ورب هذا البيت، يعني اقسم برب هذا البيت ان النبي نهى عن صوم الجمعه مفردا، لا تصوم الجمعه مفرد الا اذا دخل في صيام لك فلا مانع. قال رحمه الله حدثنا حساب بن منصور انبانا ابو داود حدثنا شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انه قال فلما رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا إسحاق بن منصور السلولي قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا شيبان قال حدثنا عاصم قال حدثنا عن زر بن حبيش وعاصم اللي تقدم الأحول قال عن زر بن حبيش قال حدثنا عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال ابن مسعود رضي الله عنه نعم. قال ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر يوم الجمعة. يقول قلما رأيت رسول الله عليه الصلاة والسلام يفطر يوم الجمعة، يعني أنه ما يصوم لكن إن صام مع أيامه، لأنه كان يصوم 10 أيام أو 15 يوم أو أسبوع من كل شهر عليه الصلاة والسلام، وتدخل الجمعة ضمنا، تدخل الجمعة ضمنا، يعني يصومه مع صيامه، لكن التخصيص يوم الجمعة بصوم أو يوم السبت بصوم هذا ممنوع. باب ما جاء في صيام يوم السبت. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا عيسى بن يونس عن ثور بن يزيد عن خالد بن معداد عن عبد الله بن بس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم فإن لم يجد أحدكم إلا عود إنب أو لحاء شجرة فليمصه. يقول ابن ماجه رحمه الله باب النهي عن صوم يوم السبت، يعني إفراد السبت مثل إفراد الجمعة، لا يجوز أن تخص السبت بصوم الإنسان إلا صوما دخل مع صومه، يعني دخل السبت في صوم تصومه الإنسان فلا مانع من ذلك. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال عن عبد الله بن بشر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوموا يوم السبت إلا ليتي وفرض عليكم. يقول أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا تصوموا يوم السبت إلا ما افترض عليكم، كيف افترضه الله ارسمه وما لم يفترض عليكم ولا تصوموا، تصوم مثلا الست ودخل السبت فيها، تصوم مثلا قضى ودخل السبت فيها فلا مانع من ذلك، فإن صمت للإنسان وتذكرت أن الرسول نهى عنه فلا بد أن تأكل ولو عود عنب ولو لحي مثلا شجرة أو لحي مثلا نخلة أو شيء من هذا علشان تري أنك مفطر تري نفسك أنك مفطر وأنك لم تصم يوم السبت. نعم. قال رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة حدثنا سفيان بن حبيب عن ثور بن يزيد عن خالد بن عدان عن عبد الله بن مسلم عن أخته قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا سفيان بن حبيب قال حدثنا ثور بن يزيد قال حدثنا خالد بن معدان قال عن عبد الله بن بشر قال عن أخته وهي صحابية ولا يضر جهالة الصحابي لا تضر وأخته صحابية أن النبي عليه الصلاة والسلام تقول أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه يقول يعني نهى عن صوم يوم السبت مفردا نهى عن صوم يوم السبت فيما تقدمنا. باب صيام العشر. حدثنا علي بن محمد حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن مسلم الباطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل الحال وفرصهم الحال ووقوف الحال والحج به الحال وأيامه الحال عرفات ما هو منها لكن العرب تجبر الكسر وتجعل عشر لو عرفات ما هو منها يجبرون الكسر العرب عادة يجبرون الكسر جاء مثلا 9 أنفار فيقولون جاء 10 شوف الرجل جاء 10 رجال أو 10 نساء أو نحوي فيجبرون الكسر العرب. الشاهد يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش قال حدثنا عن مسلم البطين قال سعيد بن جبير رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما من أيام الصوم فيهن أفضل من كل يوم قال ولا الجهاد في سبيل الله يعني أفضل الأيام التي تصومها الإنسان العشر هذه اللي هي 9 أيام 1 و2 و3 و4 و5 و6 و7 و8 التاسع يوم الطلوع تطلع الإنسان التاسع هو يوم عرفة والعاشر عاد تعرفونه يوم العيد العاشر يوم العيد ولا يصام العاشر يوم العيد والتاسع يوم عرفة فيوم عرفة ويوم العيد ما يدخلان في العشر يعني معناها أنك تصوم الإنسان 9 أيام منها عرفات إن كنت لست من الحج أما الحاج فلا يصوم عرفة محرم عليه يصوم عرفة الحاج ما يصوم لأنه يقوم بأداء الواجبات من الحج وغيره لكن اللي بالبلد قاعد في بلده فالصيام عرفة يكفر اللي قبله واللي بعده إلى آخره صيام عرفة إذا وافق يوم جمعة يكفر اللي قبله واللي بعده كما سيأتي أن الرسول قال أحتسب على الله أن يكفر اليوم اللي قبله واليوم اللي بعده والرسول عليه الصلاة والسلام حجة الوداع وافقت يوم جمعة حجة الرسول عليه الصلاة والسلام وافقت يوم الجمعة فالشاهد أن 8 أيام العرب تجبر الكسر حتى لو 7 لو 8 يقولون 10 أيام لا 10 رجالهم 8 ولا 7 ولا 9 هذه عادة العرب فهذا يقول من ما من أيام أفضل العمل منهن من أيام العشر ثم قال إلا الجهاد في سبيل قال إلا إنسان خرج بماله ونفسه ولم يرجع منهم بشيء فهذا يواجه العشر. قال رحمه الله حدثنا عمر بن شاب بن عبيدة حدثنا مسعود بن واسل عن النحاس بن ذهب عن كتادة عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه أن يتعبد له فيها من أيام التشريق وإن صيام يوم فيها ليعدل صيام سنة وليلة فيها بليلة القدر. نقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا عمر بن شبة قال حدثنا مسعود بن واصل قال حدثنا عن النهاس بن قهم أبي قهم قال حدثنا قتادة قال حدثنا سعيد بن المسيب قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من أيام الدنيا ما من أيام الدنيا أيام أحب إلى الله سبحانه وتعالى أن يتعبد له فيها. يقول ما من أيام الدنيا أحب إلى الله أن يتعبد فيها من أيام العشر. لا لا التشريك لا التشريك غلط كان في النسخة تشريك فهو خطأ. العشر نعم أيام العشر ما أدري اشتريت التشريك. ما من أيام أحب إلى الله العمل فيهن من أيام العشر يعني الواحد والاثنين والثلاثة والأربعاء والخميس والجمعة والسبت عاد الأحد تطلع الإنسان وأنت صائم كيفك. أما التسع العرفات فأنت حر إن كانت حاج فلا يجوز لك أنك تصوم وإن كانت في البلد فتصومه لأنه يغفر لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وقد ورد في صحيح مسلم عن أم سلمة رضي الله عنها أن الإنسان إذا دخل على العشر ذي الحجة لا يجوز أن يأخذ من شعره ولا من أظفاره حتى يضحي. هذا متى؟ إذا أراد أن يضحي. أنت عندك شاة تريد أن تضحي عن نفسك وعن أهل بيتك وعن والديك لا تأخذ من شعرك ولا من أظفارك. لا أنت ولا من تريد أن تضحي عنه ما تأخذ من شعرك. من دخل عليه العشر وقد أراد أن يضحي أو يضحى عنه فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره شيئا حتى يضحي حتى تضح ضحيتك الإنسان. هذا حتى لو أنت ما حجيت حتى لو بالبلد أنت جالس لا تأخذ من شعرك ولا أظفارك شيء إلا إذا كان إنسان حاج أو معتمر واحتاج إلى يأخذ من شعره حتى ولو كان يريد أن يضحي فإنه مباح ذلك. نعم. قال رحمه الله حدثنا حناد بن السري حدثنا أبو الأحوص عن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سام العشر قط. يقول ابن ماجه رحمه الله حدثنا حناد بن السري حناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص أبو الأحوص قال حدثنا منصور قال عن إبراهيم التيمي قال عن الأسود بن يزيد النخعي قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تقول ما رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام صام العشر. يعني الناس يقولون أن الرسول صام وما صام لكن أمر بصيامها إنما هو صام العشر. تقول عائشة ما صام عليه الصلاة والسلام العشر عادم أنه اشتغل بكذا أو اشتغل بكذا أو أنه صام وهي لا تشعر. أما أنه صام وهي لا تشعر أو أنه ما صام العشر عليه الصلاة والسلام لكن أمر الناس بصيامها لأن أفضل أيام الدهر كله أن تصوم العشر الإنسان. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين يا رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.